بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، ومنها ناسخ ومنسوخ. قال: ومنها ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النسين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنس من الشارع أو تعاون النسين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مباحث مهمة تتعلق بنصوص الكتاب والسنة، وهذه المباحث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مختصرة هي مباحث عظيمة، لأنها السبيل إلى فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى العمل بهما. ومن جملة هذه المباحث مبحث النسخ، والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن المنسوخ في الكتاب والسنة قليل، والمنسوخ يقابله المحكم. ولهذا لما عرفنا المحكم الذي يقابله المتشابه، ذكرنا تعريفاً محرراً، ومن جملته أن المحكم لا يقبل نسخاً، لا يقبل المحكم نسخاً، فالمنسوخ يقابله المحكم. فالنصوص منها محكم لم ينسخ، ومنها منسوخ، والمنسوخ من النصوص قليل. ولهذا وجدت كتب في عد المنسوخ من كتاب الله عز وجل، وفي عد المنسوخ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عند قوله ومنها ناسخ ومنسوخ. النسخ في اللغة يأتي بمعنى النقل وبمعنى الإزالة. النسخ في اللغة يأتي بمعنى النقل وبمعنى الإزالة. وهو في اصطلاح الأصوليين رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي أو دليله، أو دليل حكم شرعي، رفع حكم شرعي أو دليله بدليل شرعي متأخر، بدليل شرعي متأخر. هذا هو تعريف النسخ عند الأصوليين. ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الأمور التي تشترط في العالم، وتشترط في المجتهد، وتشترط في الواعظ، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، فإنه سمع رجلاً يعظ فقال له: أتعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ فقال: لا. قال: هلكت وأهلكت. لكن يقال: من تصدى للوعظ فعليه أن يقتصر على ما يعلمه مما علمه بالرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى علماء الأمة، فلا يخوض فيما لا يحسنه ولا يعلمه. حتى المفتي والمجتهد يشترط فيه قبل أن يخوض في مسألة يحتج لها أن ينظر في هذه النصوص. وإن كان العلماء ذكروا أن الأصل عدم النسخ، هذه قاعدة مهمة، الأصل عدم النسخ، وأنه يعمل بالنص من غير اشتراط أن يبحث أله ناسخ أم لا. لكن خطير أن يخوض المسلم فيما لا يحسنه. إذن هذا تعريف النسخ: رفع حكم شرعي أو دليلي. إذن النسخ يدخل في الأحكام ويدخل في النصوص. مثلا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة، الآية، هذا نسخ لحكم متقدم لم ينسخ دليله، الدليل محكم لكن الحكم الذي تضمنه الدليل منسوخ بتخفيف من رب العزة والجلال. ولا بأس أن نذكر مثالا أوضح من ذلك. الرب سبحانه وتعالى شرع صيام رمضان على مراحله، فمن ذلك أنه كان يرخص للمسلم القادر على الصيام في أن يفطر في رمضان، والصوم خير كما قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ هذا التخيير واستقر الأمر على ماذا؟ على إيجاب الصوم على كل من شهد الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الآن هذا نسخ لحكم وهو التخيير في الصيام، والدليل منسوخ أم باقي؟ الدليل باقي. فهمتم يا أخواننا؟ رفع حكم شرعي أو دليلي. النسخ قد يكون للدليل مع بقاء الحكم، وللدليل مع نسخ الحكم. نسخ للدليل مع بقاء الحكم، فآية الرجم نسخت بمعنى أنها ليست من كتاب الله، فهمتم؟ لكن الحكم الذي تضمنته آية الرجم وهو الرجم إيش؟ محكم. رفع حكم شرعي أو دليله بماذا؟ بدليل من الكتاب والسنة. إذن النسخ لا يكون إلا بدليل، فالإجماع لا ينسخ، ولكن الإجماع يكون على نص، لأننا اشترطنا في الإجماع، أو سيأتي إن شاء الله أن الإجماع يشترط أن يكون له مستند، فالنسخ بالدليل الذي يستند عليه الإجماع. رفع حكم شرعي أو دليل بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه، يعني عن ماذا؟ عن المنسوخ. إذا يشترط في النسخ ماذا؟ التأخر. جيد. قالوا: منها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. اكتب: يعني وإن علم التاريخ يعني وإن علم التاريخ، وهو الذي جزم به جماعة منهم النووي، يعني وإن علم التاريخ، وهو الذي جزم به جماعة منهم النووي. إذا علمنا التاريخ وعلمنا المتأخر، لكن أمكننا أن نجمع بين النص المتقدم وبين النص المتأخر، فإننا لا نعدل عن الجمع، بل الجمع مقدم على النسخ، حتى لو علم التاريخ. ولا يعدل إلى النص النسخ إلا بنص من الشارع، اكتب عند قوله إلا بنص من الشارع، هذا ذكر لما يحصل به النسخ، هذا ذكر لما يحصل به النسخ. فلا نسخ إلا بنص من الكتاب والسنة، والإجماع لا ينسخ، والإجماع لا ينسخ، بل ينسخ النص الذي استند عليه الإجماع. والإجماع لا ينسخ، بل ينسخ النص الذي استند عليه الإجماع. قال رحمه الله: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. قوله أو تعارض النصين الصحيحين، اكتب عند قوله تعارض، التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. التعارض عند الأصوليين هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وهذا في نظر العالم والمجتهد. ليس هناك تعارض بالنصوص حقيقي إلا مع النسخ، يفهم يا أخواننا؟ إلا مع النسخ. وإذا وجد نسخ فلا تعارض، لأن المنسوخ لا يعمل به. التعارض يا أخواننا عرفوه بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، كياتي مثلا أحل الله مثلا، لا طيب، كان يأتي مثلا صلى زيد عصر الجمعة الساعة الرابعة في مسجد البخاري، ويأتي لم يصلي زيد العصر الساعة الرابعة في مسجد البخاري، فهمتم هذا؟ الأول قال صلى زيد العصر الساعة الرابعة في مسجد البخاري، الآخر قال لم يصلي زيد العصر الساعة الرابعة في مسجد البخاري، هذا ممتنع، فهذا تعارض وهو تقابل الدليلين على سبيل الممانع. لكن لو قال أحدهما صلى زيد العصر، صلى زيد العصر الساعة الخامسة في مسجد البخاري، وآخر قال لم يصلي زيد العصر الساعة الرابعة في مسجد البخاري، هل هذا تعارض؟ ليس تعارضا. لماذا؟ لاختلاف الزمن. وهذا قد يكون صادق، هذا صادق وهذا صادق. طيب، قال: أو تعارض النصين الصحيحين. اكتب عند قوله الصحيحين. فإن كان أحدهما ضعيفاً فلا عبرة به، فإن كان أحدهما ضعيفاً فلا عبرة به، فلا تعارض. إياك أن تقيم تعارضاً بين نص صحيح وبين نص ضعيف. أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. اكتب عند قولي على معنى مناسب. فالجمع بين النصوص مقدم، فالجمع بين النصوص مقدم. لأن فيه عملاً بها كلها. لماذا قدم الجمع؟ لأن فيه عملاً بها، يعني بالنصوص كلها. لكن شرط الجمع أن يكون ممكناً بلا تعسف، وأشار إليه المؤلف بقوله على معنى مناسب، الآن بارك الله فيكم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء عن ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. هذا تعارض ليس تعارضا؟ ها، هذا تعارض. ابن عباس يقول لم يتزوجها إلا وهو محرم، وميمونة صاحبة القصة تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال. هذا تعارض، وهذا التعارض لا سبيل فيه إلى جمع ولا إلى نسخ، بل لا سبيل فيه إلا إلى ترجيح. ورجح حديث ميمونة بمرجحات، منها أنها صاحبة القصة، وصاحبة القصة أدرى بها من غيرها. طيب، أو تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، يعني فإذا أمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فإنه لا يعدل عنه وهو الجمع. الآن مثلا ثبت من حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء من حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يمس ذكره فقال: إنما هو بضعة منك. ففي الأول نقض الوضوء بمس الذكر، وفي الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء كما أن مس الأنف لا ينقض الوضوء. جيد. الذين رجحوا حديث بسرى على حديث طلق من جهة الصحة انتقلوا تواً إلى الترجيح، وهذه مرحلة متأخرة. النصوص المتعارضة هناك مراحل للتعاطي معها. النصوص التي يظهر بحسب نظر الناظر أن بينها تعارضاً هناك مراحل للنظر فيها. المرحلة الأولى دفع التعارض بالجمع، المرحلة الثانية النظر إلى التاريخ، فإذا تبين فالمتأخر ناسخ للمتقدم. المرحلة الثالثة الترجيح، إذا لم يمكن الجمع ولا نعرف التأريخ ننتقل إلى ماذا؟ إلى الترجيح، وسيأتي بيانه. إذن نجمع بين حديث بسرى وبين حديث طلق لأنها المرحلة الأولى، فنقول حديث بسرى محمول على من مس ذكره بشهوة، وحديث طلق محمول على من مس ذكره بلا شهوة. قال: فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. اكتب فيه أن النسخ فيه أن دعوى النسخ فيه أن دعوى النسخ لا تقبل إلا بعد معرفة المتأخر إلا بعد معرفة المتأخر تاريخا، أي من حيث التاريخ، إلا بعد معرفة المتأخر تاريخا، إلا بعد معرفة المتأخر تاريخا، يعني بالنظر إلى التاريخ. قال: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. اكتب عند قولي رجعنا إلى الترجيحات الأخرى، فمراحل فمراحل التعاطي هذه أنا ما أعرفها، هل هي عربية وعلمية؟ فمراحل التعاطي، هذه اللفظة ما أعرف مستعملة لكن الله أعلم. فمراحل التعاطي مع النصوص المتعارضة هي: أولاً، فمراحل التعاطي مع النصوص المتعارضة هي أولاً الجمع إن أمكن، ثانياً النسخ إن عرف المتأخر، ثالثاً الترجيح، وهو تقوية أحد الدليلين المتعارضين. ما هو تعريف الترجيح؟ ثالثاً الترجيح، وهو تقوية أحد الدليلين المتعارضين. ووجوه الترجيح كثيرة، ووجوه الترجيح كثيرة، فلتراجع في تدريب الراوي. ومن أمثلتها ترجيح بعض العلماء من أمثلتها ترجيح بعض العلماء لحديث جرهد الفخذ عورة، ترجيح بعض العلماء لحديث جرهد الفخذ عورة. على حديث أنس الذي فيه ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ترجيح حديث جرهد الفخذ عورة على حديث أنس الذي فيه ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. بأن الأول من قوله صلى الله عليه وسلم والثاني من فعله والقول مقدم على الفعل. رابعاً التوقف، والمراد به أن يتوقف المجتهد عن الخوض في الدليلين المتعارضين معترفاً بقصوره أما العمل لابد أن يعمل، يحتاج إلى العمل، لأن عالماً لم يستطع أن يبين اجتهاده في التعارض بين حديثي بسرى وبين حديث طلق. أحدهما يقول من مس ذكره فليتوضأ، والآخر إنما هو بضعة منك، ومس هذا العالم ذكره وهو متوضي، ماذا يفعل؟ لا بد أن يعمل. إيش يقول؟ أنا متوقف، توقف عن الصلاة يعني؟ إيش كتبت؟ ماذا كتبت؟ أما العمل فيقلد للضرورة، هذه من المواضع التي يقلد فيها المجتهد، فيقلد للضرورة، يحتاج أن يقلد، يأخذ بقول عالم يثق فيه مقلدا، فيقلد للضرورة. طيب، قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. هذا تصريح من المصنف بأن القول مقدم على الفعل، لكن متى؟ عند التعارض، ليس مطلقا، عند التعارض. والتعارض نبدأ بالجمع، فإن لم يمكن ننظر إلى التاريخ، فإن لم يمكن نعدل الترجيح فنقدم القول على الفعل. وعليه بنى من ذهب إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول مطلقا في البنيان وفي الفضاء، لأن الحديث الذي فيه المنع مطلقا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والاستقبال والاستدبار من فعله. ومعلوم أن استقبال القبلة عند ومعلوم أن حال التغوط وحال التبول من الأحوال التي يستتر بها ويبعد بها. طيب، يعني الوجه في تقديم القول على الفعل أن القول تشريع للأمة، بينما الفعل تدخل احتمالات منها الخصوصية، صحيح يا أخواننا؟ يعني إذا جاءك أحد الحركيين ممن نصبوا أنفسهم أعداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحد الحركيين وقال تجوز مصافحة النساء، طيب ما هو الدليل؟ الدليل لا تجوز الخلوة بالأجنبية. قال إيش تجوز؟ الخلوة بالأجنبية. إيش هو الدليل؟ أن نسوة خلونا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكلم عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر عنه أجوب من أنه يحمل على الخصوصية. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمة للتشريع، يشرع للأمة. طيب اكتب عند قوله وحمل فعله على الخصوصية، لا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 22، في المجلد 22 صفحة 21 و300، في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 21 و300، وطاعة الرسول فيما أمرنا به، وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده، وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وهو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن ترك ذلك هو سبب الشقاوة، وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه، وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه، لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله، ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله. فإن فعله قد يكون مختصا به، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، وأما أمره لنا قال فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به، وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به أو أمرنا به، يجوز كل هذا يجوز، أو دين الله الذي أمرنا به أو الذي أمرنا به. نعم قال فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل، اكتب بل هو أحد ما تعلم به الخصوصية، فإن كثيرًا من خصوصياته لا معارض لها، أو فإن كثيرًا من خصوصياته لا يوجد ما يعارضها، من فعل من قول، لا لا يوجد ما يعارضها من قول، لا يوجد ما يعارضها من قول. قال: وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. الآن ذكر رحمه الله تعالى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام، اختصر المصنف على بعضها. اكتب عند قوله: وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، منها ما فعله بمقتضى الجبلة، منها ما فعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود، والأكل والشرب، إلا أن يكون على صفة فيستحب، إلا أن يكون على صفة فيستحب. هذه الأفعال الجبلية إن وجدت على صفة مقصودة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مستحبة، كأكله بثلاثة أصابع مثلا، الله أعلم. ومنها ما هو خاص به، ومنها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، كالجمع بين تسع نسوة، ومنها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم كالجمع بين تسع نسوة. ومنها ما فعله بقصد القربة، ما فعله بقصد القربة، قصد التعبد، ولم يأمر به فهو مستحب، ومنهم من ذهب لأنه واجب، الراجح أنه مستحب. ومنها ما فعله بقصد القربة ولم يأمر به فهو مستحب. ومنها ما صدر بياناً وتشريعاً لمجمل كأفعال الصلاة، ومنها ما صدر بياناً وتشريعاً لمجمل كأفعال الصلاة، فيأخذ حكم ما بينه، إن كان بياناً لواجب فواجب، إن كان بياناً مستحب فمستحب، فيأخذ حكم ما بينه. فيأخذ حكم ما بينه، مثلاً وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة هذه مجملة، وهو إجمال من جهة البيان، البيان والصفة، صحيح؟ إجمال من جهة بيان الصفة. لأننا ذكرنا أن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، لوجوه منها في بيان صفته، إما في تعيينه أو في بيان مقداره أو صفته. فلما جاء من صفة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأسي به فيها بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل فيه أنه واجب، ولا يعدل عن الوجوب للاستحباب إلا بنص ودليل. طيب، ومنها هذا القسم الأخير، ومنها ما احتمل الجبلية وغيره. فمندوب ما احتمل الجبلية وغيره، فمندوب كدخوله صلى الله عليه وسلم مكة من ثنية كداء، كدخوله مكة من ثنية كداء وخروجه من ثنية كدى، كدخوله صلى الله عليه وسلم مكة من ثنية كداء وخروجه من ثنية كدى. راجع الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير. قال: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيره على الوجه الذي أقره. اكتب الإقرار هو سكوته صلى الله عليه وسلم، هو سكوته الإقرار هو سكوته صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل علمه، سكوته صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل علمه. فهو وهو يدل على الإباحة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل أو عن باطل، فهو يدل على الإباحة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل. نعم. فصل: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها بذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها. وبين المنصوص، هذا هو الصواب. نعم. من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها. نعم. لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات، وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو مزدمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الإجماع والقياس ليتم الكلام بهما عن الأدلة المتفق عليها، فإن الأدلة الشرعية التي اتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وسيأتي أن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن القياس الصحيح هو الميزان، ومعلوم انتفاء هذا العالم بعلوم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وسننقل أن ابن القيم يقول إن هذا القياس الصحيح ينبغي أن يسمى بالميزان لأنه اسمه في كتاب الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا عبرة بخلاف الظاهرية، ولا عبرة بمن قعقع في الاستدلال بدليل الإجماع كالصنعاني في الكتاب الذي نشر باسم مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه في وصول الفقه أو كذا، وهي رسالة صغيرة وجدت من غير اسم واجتهد المحقق في تسميتها بهذا الاسم، وهي رسالة نافعة. والمحقق أيضا أضاف في مقدمته إضافات مهمة، هذه رسالة مهمة يعني طيبة، وما كان فيها من خطأ، فكل يرد يؤخذ من قول يرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا: أما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. اكتب هو في اللغة يأتي بمعنى الاتفاق وبمعنى العزم، هو في اللغة يأتي بمعنى الاتفاق وبمعنى العزم، وعند الأصوليين هو اتفاق مجتهدي أمة محمد، هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. فلا إجماع إلا بعد إيش؟ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مناقشة في موضوع حجية الإجماع، وهناك توسع في بعض الكتب في ذكر أدلة حجية الإجماع، لكن هذا كتاب مختصر. قال: فمتى قطعنا بإجماعهم؟ مكتوب عند قوله قطعنا، أي جزمنا بحصول الاتفاق، أي جزمنا بحصول الاتفاق. وليس مراده فيما يظهر الإجماع القطعي، وليس مراده فيما يظهر الإجماع القطعي، وهو ما علم من الدين بالضرورة. ما هو الإجماع القطعي؟ ما هو الإجماع القطعي؟ وهو ما علم من الدين بالضرورة أو إجماع الصحابة المنقول بالتواتر، أو إجماع الصحابة المنقول بالتواتر. انتبهوا يا إخواننا، أو إجماع الصحابة المنقول بالتواتر. انتبهوا يا إخواننا، الإجماع قسموه إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. فهل مراد المصنف بقوله فمتى قطعنا بإجماعهم كما ذهب بعض الشراح أن مراده الإجماع القطعي؟ لا، لا يظهر أن هذا مراده، بل مراده متى جزمنا بحصول الاتفاق، لأنه إذا وجد خلاف فلا إجماع. ولو أن بعض طلبة العلم بحث في قول الفقهاء لا نعلم خلافا من جهة بيان أن هذا ليس حكاية للإجماع، وبيان هذا يحتاج إلى النظر في نصوص العالم الذي يقول هذه الكلمة، في نصوص الأصولية، أو في بيان وجود خلاف، لأنه يحكي عن علمه وفوق كل ذي علم عليم. لو بحثت هذه المسألة فهي مهمة. قال: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. اكتب عند قولي ولم تحل مخالفتهم، اكتب: لا بد أن نفرق بين حجية الإجماع في كل عصر وبين إمكان وقوعه والعلم به. لا بد أن نفرق بين حجية الإجماع في كل عصر وبين إمكان وقوعه والعلم به. فأما الأول فالإجماع حجة في كل عصر، فأما الأول وهو حجية الإجماع، فأما الأول فالإجماع حجة في كل عصر وأما الثاني فقد منع بعض العلماء وقوع إجماع بعد عصر الصحابة لانتشار العلماء في الأقطار. العلماء انتشروا في الأقطار، لانتشار العلماء في الأقطار وتعذر معرفتهم أو تعذر معرفة بعضهم أحسن لانتشار العلماء في الأقطار وتعذر معرفة بعضهم فضلاً عن معرفة أقوالهم إذن يا أخواننا لابد أن نفرق بين حجية الإجماع في كل عصر، فالحق أن الإجماع حجة في كل عصر خلافاً لمن منع حجيته كالنظام ولا نظام له ومبتدع معتزلي وكبعض الشيعة وكذا. وبين وقوع الإجماع وإمكان الاطلاع عليه، الآن الأمة انتشرت، انتشرت الأمة في العالم، وقد يوجد عالم ممن شأنه أن يخفي نفسه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فهو عالم بلغ رتبة الاجتهاد لكن ليس معروفا بسبب كثرة الأمة وانتشارها. الأمة الآن كثرت ولكنها غثاء، أمة كثيرة لكنها غثاء كغثاء السيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. هذا تقدمت الإشارة إليه أن الإجماع لا بد له من مستند، وقد يخفى مستند الإجماع على بعض العلماء. قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. اكتب عند قولي وأما القياس الصحيح، احترازاً من القياس الفاسد. وما أكثره لا سيما عند أهل الرأي، احترازاً، يعني قال هذه العبارة احترازاً من القياس الفاسد وما أكثره لا سيما عند أهل الرأي. عرف رحمه الله، اكتب عند قوله فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا تعريفه اصطلاحا هذا تعريفه اصطلاحا. وأما لغة فيأتي بمعنى التقدير وبمعنى المساواة، هذا تعريفه اصطلاحا. وأما لغة فيأتي بمعنى التقدير وبمعنى المساواة. يا إخواننا، ذكرنا سابقا أن الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم والاتفاق، صحيح؟ إذا قلت اجتمع القوم على كذا فهو بمعنى إيش؟ اتفقوا. وإذا قلت أجمعت عزمي على كذا أو أجمعت أمري على كذا فهو بمعنى أجمعت أمري على كذا فهو بمعنى العزم. القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير، يقال قست الثوب بالذراع، قست الثوب بالذراع، إيش يعني؟ قدرته. ويقال فلان لا يقاس بفلان، إيش يعني؟ لا يساويه، فلان لا يقاس بفلان. القياس عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل، يقولون هذا الإلحاق هو كشف، كشف وإظهار وليس إثباتا. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في معنى الحديث أو تذكره بالمعنى، لا يحكمن حكم بين اثنين وهو غضبان. ايش يقول النص؟ لا يحكمن رجل بين اثنين، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فهذا يشتمل على حكم، ما هو؟ تحريم ان يقضي حاكم بين اثنين في حال الغضب. قوله الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما يشير الى ان للقياس أربعة أركان: الركن الأول الأصل، الركن الثاني الفرع، الركن الثالث العلة، الركن الرابع الحكم. قوله لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، هذا هو الأصل، ها؟ هذا هو الأصل. والحكم التحريم، والفرع الذي يراد إلحاقه به إذا كان جائعاً جوعا مفرطا، هذا حكم جائع جوع شديد، لو وجد قطا لأكله، هل يحكم بين اثنين؟ لا يحكم، هذا الفرع. والعلة التشويش وعدم استيفاء النظر، فهمتم يا اخواننا؟ طيب، ايش كتبت اخر حاجه؟ نعم. والعلة التي هي أحد أركان القياس، اكتب: والعلة التي هي أحد أركان القياس عرفها بعض الأصوليين بقولهم هي وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر ليس خفيا، منضبط يحصل من تعليق الحكم به مصلحة، وصف ظاهر منضبط يحصل من تعليق الحكم به مصلحة. هذه العلة، وصف ظاهر منضبط يحصل من تعليق الحكم به مصلحة. الآن التشويش والاستيفاء والمنع من الاستيفاء نظر هذه علة ظاهرة منضبطة يحصل من تعليق الحكم بها مصلحة لأنها سبيل لموافقة الحكم للصواب فإنه إذا قضى من غير إذا قضى في حال تشوش الذهن وعدم القدرة على استيفاء النظر لم يوفق للصواب طيب قال فمتى نص الشارع على مسألته ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف اكتب فيه إشارة إلى أن العلة قد تكون منصوصة فيه أن العلة قد تكون منصوصة كحديث نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه ها؟ إيش العلة؟ من أجل أن ذلك يحزنه أهي منصوصة أو مستنبطة؟ منصوصة لو تناجى ثلاثة دون الرابع ما الحكم إذا كان يحزنه؟ حرام وقد تكون مستنبطة العلة قد تكون نصية ذكرنا المثال قد تكون مستنبطة وذلك بمسالك العلة المبسوطة في المطولات عايز ما مسالك العلة تكلمنا عنها في دروس المذكرة وذلك بمسالك العلة التي بسطت في المطولات قال فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء وأنه شرع لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص ليس هناك فرق بين هذه المسألة الحادثة وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات شارع حكيم لا يفرق بين متماثل ولا يجمع بين مختلف قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل ويعرف به العدل اكتب هذا اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين هذا اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 80 و100 قد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 80 و100 أن الأولى تسمية القياس بالاسم الذي سماه الله به وهو الميزان يشير إلى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان قال العلامة السعدي والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص اكتب عند قول إذا فقد النص أما مع مخالفة النص فهو قياس فاسد الاعتبار فهو قياس فاسد الاعتبار. أسألكم سؤالا، هل للمرأة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها؟ لا. الحنفية جوزوا للمرأة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها قياسا على صحة تصرفها في مالها. هل يجوز للمرأة العاقلة الرشيدة أن تتصرف في مالها؟ امرأة عندها مال طائل وهي عاقلة رشيدة، هل لها أن تشتري وأن تبيع وأن تتصدق وأن تهب أم لا؟ لها ذلك. فقالوا يجوز للمرأة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها قياسا على صحة تصرفاتها المالية. ما حكم هذا القياس؟ قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لمخالفته النص، لا نكاح إلا بولي شاهد عدل، أو لا نكاح إلا بولي. نعم. نصوص أخرى قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. اكتب عند قوله تعذر، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 53، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 53 عند ذكره أقسام الرأي، عند ذكره أقسام الرأي. والقسم الثالث سوغوا، يعني جوزوا، سوغوا العمل والفتية والقضاء به. والقسم الثالث سوغوا العمل والفتية والقضاء به عند الاضطرار إليه، عند الضرورة. والقسم الثالث سوغوا العمل والفتية والقضاء به عند الاضطرار إليه، حيث لا يوجد منه بد، ما في سبيل إلى غيره، وهو التعذر يا إخواننا، حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزم احدا العمل به. امر اجتهادي، تامل هذا الكلام. قالوا ولم يلزم احدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته. لا اله الا الله. هذا القياس وهذا الراي الذي بنوه على اجتهاد، قال لم يلزم احدا العمل به ولم يحرموا مخالفته، ما قالوا يحرم مخالفة هذا الاجتهاد وهذا القياس، ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين. انتبه لهذا الكلام، نحتاج إليه الآن في هذه الفتن التي عصفت بالسلفيين، وهي فتنة التبديع. إذا بدع عالم فهل تبديعه وحي ودين أم تبديعه حكم اجتهادي؟ أجيبوا. عالم فاضي بدع، هل تبديعه هذا وحي ودين أم هو حكم اجتهادي؟ حكم اجتهادي. لكن الذي أدى بالناس إلى الافتراق والاختلاف والتحارب هو الإلزام. ما دام أنه اجتهاد لا يجوز أن تلزم به، ولا يجوز أن تحرم مخالفته، ولا يجوز أن تعتبره دين الله. كما نقل قبل زمن، نقل تسجيل لأحد يقول أن أحكام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هو فيها معصوم إذا حكم على الرجال. هذا نقل، وأنا حتى لما انتشر هذا وأسمعني بعض الإخوان قلت أستبعد أن يكون هذا صدر حقيقة. هل يوجد عاقل يقول أن الشيخ ربيع معصوم في أحكامه على الرجال؟ هذا ينبغي أن يذهب به إلى مستشفى المجانين. لكن الواقع أن كثيرين لا يتحملون مخالفة الشيخ ربيع في اجتهاده بالحكم بالتبديع على بعض من بدعه، ما يتحمل، فضلاً عمن هو دونه. أيضاً بعض الناس ما يتحمل أن يخالف الشيخ يحيى الحجوري، فإذا ولهذا ظلم الشيخ عبد الرحمن العدني بسبب تبديع الحجوري له. بل نقل أحد طلاب الشيخ مقبل وأحد طلاب الشيخ الحجوري أنه بعد أن خرج الشيخ عبد الرحمن العدني من دماج، بعضهم من الكبار كأنه بدأ يتراجع، لكن ما يستطيع أن يعلن، بدأ يتراجع، يقول كأننا أخطأنا في تبديع الشيخ يحيى. بعد أن نشرتم الفتن ومزقتم صفوف أهل السنة تقول الله لعلنا أخطأنا وتسكت. ولهذا بارك الله فيكم نقل كلام عن أسامة العتيبي، وهذا أظنه عندكم نكرة، وهو رجل معروف بالفتن. نقل عنه قديما أن الأحكام على الرجال، أن أحكام العلماء على الرجال ليست اجتهادية إلى أن بدع هو وطعم فيه، بعدها قال لا اجتهادية وهذا خطأ. ولهذا قديما لما سجل بعض الطلاب السودانيين تسجيلا مع أسامة العتيبي هذا الظالم وفيه التحذير مني، وما أذكر لعله بدعني، هذا قبل سنوات حذر مني وأظنه بدعني، وجاء الإخوان وأخبروني بذلك، بل جاءوا لي بالتسجيل. الحمد لله لم أهتم بذلك ولم ألتفت إليه ولم أنشغل به، وكأنها ذبابة طنت على أذني، ما اهتممت به. سبحان الله، وهم أنفسهم تفرقوا ثم سقط أسامة هذا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكلام ينبغي يوظف، هذا الكلام يوظف في موضوع الفتنة هذه. قال والقسم الثالث صوغوا العمل والفتية والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده، فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب، الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه، فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه. كما قال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس، فقال لي عند الضرورة، فقال لي عند الضرورة إلى آخره، انتهى. كتاب إعلام الموقعين كتاب نفيس، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه بتمعن. قد ذكر أن الإمام ابن باز رحمه الله كان يسمي كتاب إعلام الموقعين بكتاب الإسلام، كتاب ممتع وعظيم ومفيد. قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص. القياس يؤيد النص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. هذا كلام نفيس. القياس الصحيح يوافق النصوص ولا يعارضها. اكتب عند قوله فهو موافق للقياس لا مخالف له. نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله، نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله في إعلام الموقعين قوله في المجلد الثاني صفحة 22. نقل ابن القيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله في إعلام الموقعين قوله صفحة في المجلد الثاني صفحة 22: المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح. هذا كلام نفيس أيضا جدا، سبحان الله، فكلامهما يطرب. المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح، فمتى رأيت قياسا يخالف أثرا نصا، يعني فمتى رأيت قياسا يخالف أثرا فلا بد من ضعف أحدهما، إما يكون الحديث ضعيفا إما يكون القياس ضعيفا وهو الأكثر، فلا بد من ضعف أحدهما، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء، مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم. اكتب إلى آخره، عنده تتمة تراجع. نعم. فصل: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء، ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها، ومنها قولهم: لا واجب مع الأجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعده وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه،

معرفة القواعد الفقهية مهمة بالنسبة لطالب العلم لعظيم نفعها. يقول الشيخ ابن عثيمين: فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. يقول: فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. يحرم نائب الفاعل، تقديره هو. فلا سبيل لإدراك العلم على الوجه المرضي إلا بمعرفة القواعد. والعلم لا سيما الفقه وما يتعلق به يحتاج إلى إدمان نظر، إلى إدمان نظر. وإن من البلاء، والله المستعان، أن يتصدر أمثالنا للتدريس. من البلاء يتصدر أمثالنا للتدريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعصمنا ويرزقنا الصدق والإخلاص. وطالب العلم المجد المجتهد الذي يعرف قدر قيمة الزمن، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى نبغ وقوي عوده وحصل له الرسوخ بإذن الله تعالى، وانتفع ونفع. ومن علامته أنه لا يهدر أوقاته فيما لا ينفع، لأن أوقاته من أنفس ما عنده. إذا رأيته لا يهتم بوقته، فاعلم، لا أقول أكتب على ظهره لا يفلح، لا أقول هذا، لكن فاعلم أنه بعد لم يعرف قدر العلم ولم يذق حلاوته. أنت تحتاج إلى زمن. أنا ذكرت لكم أنه نقل عن القاسم رحمه الله أنه كان إذا مر بأصحاب المقاهي كان يقول: والله لو أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم لاشتريناها منهم، لو في سبيل أن نستفيد من أوقاتهم شراء لاشترينا هذه الأوقات، لأننا نحتاج إلى هذه الأوقات. طالب العلم لا سيما في هذا الزمن، نحن نطلب العلم بعد زمن من أعمالنا. أصلا نحن ما عرفنا الاستقامة إلا بعد زمن، لو لم يتفضل الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية ربما كنا صوفية مع الطريقة الختمية، لأن أقاربنا كانوا على الطريقة الختمية، لكن الله عز وجل هدانا، هدانا بعد أن صرنا شبابا الحمد لله. ولو أن الطالب وجد من صغره من يتعاهده وكان صبورا محبا للعلم، هذا الذي ينبغ، لأنه عندما يصل إلى سن 20 مثلا يكون قد حفظ القرآن بقراءات، وحفظ الصحيحين، وحفظ متونا كثيرة في السنة، ودرس كثيرا من علوم الآلة، صارت عنده الأدوات التي يقول عنها بعض العلماء: إن العلم كان في صدور الرجال، ثم صار العلم في الكتب لكن مفاتيحه في صدور الرجال. العلم صار في الكتب لكن أين مفاتيحه؟ في صدور الرجال. فهذا يكون هذه المفاتيح إيش حصلت له. أنا بعض الناس يقول لي مثلا: محسن الظن، لا ريب أنك قرأت المغني لابن قدام. الله المستعان، أقول له لم أقرأه. يعني بعض الناس يحسن به الظن، يقول هذا ما دام أنه يدرس لابد أن يكون قد قرأ المغني جرده. أقول له: والله ما قرأت المغني، لم أقرأ المغني. الله المستعان، لو أني تهيأت للعلم في 20 بتوفيق الله لقرأت أكثر من المغني، لكن الآن أنا أقرأ بانتقاء لأني أعرف النقص فيا. وهذا مهم، أن تعرف النقص فيك حتى تكمله. الله المستعان. إذن يقول المصنف: أخذ الأصوليون من الكتاب والسنة وصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. هم الفقهاء الذين أخذوا ذلك، لكن الظاهر أن الفقيه يحتاج أن يكون أصوليا، ولهذا قالوا: الفقيه بلا معرفة الأصول لا يفتي، والأصولي بلا معرفة تفصيلية للفقه يفتي، هكذا قال بعض العلماء. قال: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. هذه القاعدة تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات وتدخل في الحقوق. فمثال دخولها في العبادات أن من تيقن أن من توضأ ثم شك في بقاء طهارته، ما هو الأصل؟ بقاء الطهارة. وكذلك في المعاملات، من لطيف ما ذكره بعض الفقهاء، قالوا: لو أن رجلا نظر إلى شيء، إلى سواد من بعيد، فقال: إن كان غرابا فامرأتي فاطمة طالق، وإن كان عنزا فامرأتي زينب طالق، أو دع عنزا. قال: إن كان غرابا فامرأتي فاطمة طالق، وإن كان صقرا فامرأتي زينب طالق. قبل أن يصل طار وذهب، طار إلى غير جهته، أيهما تطلق؟ ها؟ لا تطلق واحدة منهما، الحمد لله، لأن هناك إيش؟ شك. قد يكون غراب وقد يكون، واليقين لا يزول بالشك. يمكن إجراء على هذه القاعدة، يمكن إجراءها على هذه القاعدة. قال: فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. نجاسته ترجع إلى الطهارة، وتحريمه ترجع إلى الإباحة. والأصل براءة الذمة من الواجبات، وهذا له تعلق بما يسمى بالاستصحاب، ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. اكتب عند قوله: الذمم هي جمع ذمة. وهي وصف يصير به الإنسان أهلا. ما هي الذمة؟ هي وصف يصير به الإنسان أهلا أن يجب له وعليه، أن يجب عليه. وصف يصير به الإنسان أهلا أن يجب له وعليه. الأصل براءة الذمة من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. إذا قلت لأحد: يجب عليك كذا، فالأصل عدمه حتى تقيم الدليل على هذا الوجوب، صحيح؟ وإذا قلت: يلزمك كذا من حق لفلان، فالأصل عدمه حتى يقوم الدليل. وليس مراده بالدليل هنا ما يخصر على الكتاب والسنة، بل المراد الإثبات والبينة. قال: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. إذا اشتغلت الذمة بحق، فالأصل بقاؤه حتى يتيقن من أدائه. إذا دخل وقت الظهر وجب ماذا؟ صلاة الظهر، فهذا الوجوب باق حتى يؤدى. لو دخل وقت الظهر بزوال الشمس وصلى، ثم بعد أن تسلم من الصلاة تذكر أنه صلى على غير وضوء، هل هذه الصلاة ساقطة عنه أم باقية في حقه؟ باغية في حقه. قال: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. وسيشير إلى هذه القاعدة مرة ثانية، أو على ما تفرع عن هذه القاعدة مرة ثانية. المشقة تجلب التيسير. الأصل أن التكاليف، الأصل أن الأحكام الشرعية هي في قدرة المكلف، صحيح؟ فمثلا الله عز وجل لم يوجب علينا إلا صوم شهر، وأوجب علينا صوم شهر بأن نصوم من كل يوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لم يوجب علينا أن نصوم شهرا كاملا فلا نأكل ولا نشرب، صحيح؟ أن هذا فوق قدرتنا. يبقى إنسان شهر بلا أكل ولا شرب؟ لا يمكن هذا، الله أعلم، لا يمكن. ثم أناط بنا، ثم وجه إلينا أحكاما شرعية وهي تحت قدرتنا. فإذا ما عرض لنا عجز، إيش؟ إما أسقطه عنا رأسا، وإما خفف عنا. الآن مثلا رجل كبر سنه فلا يستطيع أن يصوم، هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب. رجل مريض مرضا يرجى برؤه، هل يجب عليه الصوم؟ الحمد لله. ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، هذا من قبيل التخفيف، بل يرجع إلى مشقة تجلب، إلى أن المشقة تجلب التيسير. وإذا قدر على بعض وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. وهذا القول، هذه القاعدة بنوا عليها، أن من قدر على ما دون الصاع من الفطرة فإنه يخرجه. بعض الفقهاء قال هذا الفطرة، زكاة الفطر من الذرة أو من التمر، كم تجب؟ صاع. هذا رجل عنده ما يزيد على قوت وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، لكن ليس عنده صاع، عنده نصف صاع، يخرجه أم لا يخرجه؟ بعضهم قال يخرجه بناء على هذا. وإذا قدر على بعض وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. رجل يعجز عن الصلاة قائما، هل تسقط عنه الصلاة؟ ما الذي يجب عليه؟ أن يفعل ما يقدر عليه. يسقط عنه القيام، القيام يسقط عنه، يسقط عنه القيام. لكن إذا كان يستطيع أن يسجد، ماذا؟ يسجد أم لا؟ هو ما استطيع أن يقوم ولا أن يركع، لكن استطيع أن يسجد، يجب أم لا يجب؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يجب عليه ما يستطيعه. بعض المرضى يظن أنه إذا عجز عن القيام لم يجب عليه السجود، يصلي في الكرسي، يأتي الركوع، يأتي السجود، أنزل من الكرسي، أصيب مصيبة كبيرة. حتى تعرف قدر العلم، أنا رأيته، لكن الموفق منهم يسجد. تجد الواحد الله أكبر، يستطيع أن يسجد بسم الله. وهذا صلاته باطلة لأنه تعمد ترك السجود والسجود ركن صلاة باطلة صلاته باطلة. وإذا قمت في المسجد طبعا بعض المساجد جعلوا من يصلون في الكراسي في مؤخر المسجد هذا ما رأيتموه وقالوا نحن في بعض المساجد أخذنا هذا من مصر بلد الأزهر هذه بلد البدع إيش البلد أنا لا أقول أنها بلد بدع لكن أقول الأزهر فيه بدع صحيح العبارة طيب يصلون في مؤخر المسجد الله يا جماعة وتتكلم معهم ما يسمعون يقول أفتي الشيخ فلان والشيخ فلان أعطوه ورقة بحث لكن خلاص لا أمره لا ينسخ أمره لا ينسخ نسأل الله السلامة والعافية فتجدهم في مؤخر المسجد أخروهم في صفوف النساء خير الصفوف أولها وشرها آخرها جعلوهم ليس في صفوف النساء معذرة معذرة جعلوهم في شر الصفوف ثم أيضا أتم الصف الأول فالأول أليسوا مخاطبين بهذا؟ بلى مخاطبون ما يتمون الصف الأول الصف يكون ناقص وهو في الخلف تراصوا في الصف لا يتراصون في الصف لماذا؟ لأن كل واحد منهم عنده كرسي مثلا جاءوا في صلاة الظهر ثلاثة أحدهم ما عندهم حتى ما بفهم جاءتهم أحدهم كرسيه في الطرف الأيمن والثاني كرسيه في الطرف الأيسر والثالث كرسيه في المنتصف يقول أنا أحسن أكون في كرسيي كرسي بتاعي يمكن يأتي فلان هذه يصلون الله أكبر وذاك تنتهي الصلاة كل واحد في ناحية وينظرون في الصلاة لكل ما يحصل فيها ينظر مصيبة كبيرة جدا حسبي الله ونعم الوكيل طيب وينبغي أن نشيع هذا العلم وأن ننشره وأن ننصح للمسلمين لا بأس أن يكتب أحد الطلاب رسالة صغيرة في بيان أن من عجز عن واجب سقط عنه لكن لم يسقط عنه ما يقدر عليه فإذا عجز عن الركوع وقدر على السجود فإن السجود يلزمه اكتبوا هذا وبعضكم كان يكتبه بلغته ترجموه إلى لغاتكم واطبعوه وانشروه في المجموعات واتصاب في البلد في الواتساب كلها هذا مبتدع وهذا دجال وهذه الأخبار الفلانية وهذه سوريا طيب إيش هذا انشروا ما هو أفضل من هذا ما هو ما يحتاج إليه المسلم يحتاج إليه المسلمون طيب قال وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم فما نحتاج إليه فقد أباحه ربنا سبحانه وتعالى والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة المحظورات العارضة اكتب عند قول المحظورات الراتبة كالميتة والدم واكتب عند قوله والمحظورات العارضة وهي التي يكون تحريمها عارضا أي ليس مستمرا وهي التي يكون تحريمها عارضا أي ليس مستمرا لسبب وهي التي يكون تحريمها عارضا أي ليس مستمرا لسبب كمحظورات الإحرام حلق الشعر بالنسبة للمحرم ما حكمه ها ما حكمه حرام، من محظورات الإحرام حلق الشعر. فهذا هل هذا محرم محظور راتب أم محظور عارض؟ عارض بسبب الإحرام. فإذا أصابه قمل آذاه، ما حكم الحلق؟ يحلق، يباح الحلق لكن عليه فدية. قال: والضرورة تقدر بقدرها. هذا تقييد القاعدة الأولى، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. فالمضطر إلى أكل الميتة يأكل إلى أن تندفع ضرورته، لكن ما يأكل إلى الشبع. ها؟ رجل الآن في صحراء كاد أن يموت من الجوع، ما عنده طعام، ولا وجد ميتة، وجد غزالا ميتا، يأكل أم لا يأكل؟ يجب أن يأكل، لكن يأكل إلى الشبع ولا يأكل بقدر أن يندفع عنه الموت الضرورة، بقدر أن يندفع عنه الضرورة. طيب، هل يجوز أن يحمل؟ خلاف الراجح يجوز. ما هو هل سينتظر إلى أن ينتهي الغزال؟ لابد أن يتحرك، صحيح؟ لا بأس أن يحمل، يحمل الغزال كله ويمشي. فإن وصل إلى بر الأمان رمى هذا الغزال الحمد لله، لكن إذا لم يصل قل نرجع ثاني الغزال، يقول هذا يا إخوان نرجع ثاني الغزال، ترجع وين؟ يمكن تموت في نص الطريق، يمكن أن تموت في نص الطريق. الغزال معك الحمد لله، حتى لو فيه هدود فسيكون أشهى من شاورما، صحيح؟ أنت ستموت. طيب، نكتفي بهذا القدر، صحيح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتوا الله هنا سرحنا كاتب تنبينا يا أخي، تنبينا عندكم الوجبة إن شاء الله. Thank you.